أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الدرس والدرس القادم بإذن الله تعالى ليس درسا للإلقاء والاستماع، إنما هو خلاصة جهد سنين في إحصاء أسماء الله الحسنى، وذلك رغبة فيما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها، وفي رواية البخاري من حفظها دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. والسبب الثاني هو أن السبيل الأعظم لمعرفة المعبود سبحانه هو معرفة أسمائه وصفاته، وإن هذا لخلل كبير أن تعبد ربا لا تعرف اسمه. وذكرنا في الدروس الأولى من هذا الدرس المبارك، في أول 5 أو 6 دروس كنا بنبدأ كل درس بحوالي 10 أسماء من أسماء الله الحسنى، وحصلنا نحو من أو حوالي 67 47 لو كنا حاجه في 61 او 62. وكان ينبغي ان نتم الامر في 40، ولكن اريد من اخواني ان شاء الله تعالى في هذين الدرسين، هذا الدرس والقادم، فعلا ساضع بين ايديكم بحث او جهد سنين في احصاء الاسماء. تقريبا كل ما ذكره اهل العلم مما لا يكون بعيدا عن الصواب، في أقوال لأسماء أخرى بعيدة جدا فيما نرى والله أعلم عن الصواب، ولكن نذكر الأسماء أقوى ما ذكر، أو لو كان بعيد عن القوة أو عن الصحة ولكنه ليس بعيد جدا، ونقدم هذه الأسماء بطريقة، ثم بعد ذلك نعمل القواعد التي نصل إليها أو ذكرنا بعضها ونذكر ما تبقى منها، لننظر ما هو من الأسماء مما هو ليس من الأسماء، وبناء عليه الحافظ يبقى عنده جزء تلقي وجزء تفاعل مع ما يتلقاه. أما الجزء الذي سيتلقاه إن هضع بين أيديكم الآن كل الأسماء تقريبا كما قلت لكم الواردة في الكتاب والسنة مما ذكره أهل العلم ولا يكون بعيدا عن الصواب، ونقسم هذه الأسماء بالطريقة التالية، اكتبها على الصبورة ان شاء الله تعالى. كل واحد معه كراس او ورقة كبيرة يفتحها على اخرها، يعني حتى لو كراس افتح صفحتين قصاد بعض، ولما تقلب الصفحة برضك هيبقى صفحتين لان الجدول كبير. عشان ما نخلصوش وقت البيت المعدلة نخلصه مع العمود. احنا لو جبنا أسباب الإفراد المعرفة من ألف وتاء في القرآن والسنة يبقى وصلنا بتاع 40-45 نكتبهم مع بعض عشان ما نتلخبطش، لأن ممكن لو كتبوا كتبوا كتبوا ونبدأ نبدأ خناقة الناس هتروح قريبة وبعيدة هيقوموا يروحوا والنساء هيجوا علينا. فاحنا عشان يبقى الجهد أقل احنا هنمسك العمودين دولت ونبدأ عمود في ألف في الطول وبنتين الأسماء اللي من القرآن هنقسمها على حسب الترتيب الأبجدي وعمود من السنة، واللي من القرآن والسنة دولت عنوانهم من فوق الأسماء الإيه؟ المفردة، الأسماء المفردة. وبالمناسبة الأسماء المفردة المعرفة بالألف والدال اللي هنقولها في القرآن مفيش خلاف بين أهل العلم إنها أسماء مرتبة. وبالتالي أول عمود من الإسلام كلنا هنقول حوالي 53 أو 54 اسم دولت من أسماء الله متفقين عليها العلماء. هندخل في الأحاديث السنة بعض العلماء عدها أسماء وبعضهم عدها صفات هيبدأ يتطابق كلنا أحاديث لفرق أسماء ولا صفات. اللي عايز أوصل ليه في النهاية وخلي كلمتين دول كويس جدا بعد جهد هذه السنوات يا إخواني في إحصاء الأسماء و في رسالة للدكتور خليفة السليمي رحمه الله رحمه واسعة وتقبل منا ومنه رسالة كبيرة أو التفسير اللي هنقوله في الجدول ده خلاصة أكثر من 90% من رسالة الدكتوراه دي أكثر من 90% زيادة عليه الجهد اللي الله سبحانه وتعالى أعان العبد عليه وبعد كده هيبدأ يفكر طيب ده اسم ولا صفة؟ اللي عايز أقوله في حركة الدكتور كويس سواء اسم او صفه انتبهوا عشان بعد كده تعريف واحد يقول مش عارف ايه اي حاجه من الالوان دي لا شك انها صفات لله لا شك اننا ندعو الله بها يعني نقول مثلا لو جبنا اسماء مضافه كقوله تعالى بديع السماوات والارض ذا الجلال ذو الجلال والاكرام اختلف العلماء دي اسماء ولا مش اسماء لكن احنا متفقين كلنا نقول يا ذا الجلال والاكرام ده النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر دعاه ان يقول يا ذا الجلال والاكرام وقال ألقوا بأرقوا بيا ذا الجلال والاكرام يعني اكثر من الدعاء بها واضح سواء اسم او صفه هندعو بها فانا مش بتكلم عشان انا بتكلم فرض العلم مش بتكلم نفسي اقول ازاي ذا الجلال والاكرام مش من الاسماء احنا عايزين دلوقتي نفرق بين اسم وصفه اما كونها هذه صفات لله لا شك انها صفات لله ومن اعظم ما يمدح به الرب يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين مختلفين في الاسماء المضافه واللي على صيغه افعل لكن متفقين ان ارحم الراحمين وذو الجلال والاكرام انها صفات لله وفي فرق بين اقول دوت اسم ليك او صفه يعني انت ذكي ماهر مجتهد عادل في حكمك لكن هل اسمك ذكي ولا ماهر ولا عادل؟ لو نزلتك يا استاذ عادل يا استاذ ماهر يا استاذ ذكي مش هترد عليك كده؟ دي صفات لك صح؟ ولو نزلتك بيها هتقول يا اخي انا ليه اسم ذهني بيه صح؟ ففي فرق بينها صفه وانه اسم فانت اسمك محمد اسمك عبد الله اسمك قتيل دي اسماء في فرق بينه اسم وانه صفه لك ولله المثل الاعلى لله اسماء وصفات احنا بنتكلم الان ده اسم ولا صفه فاللي هعرضه بين ايديكم المتنازع وغير المتنازع فيه على الترتيب يعني الاقوى نذكره في الاول زي الاسماء الوارده معرفه بالف القران اسماء الوارده في السنه المعرفه بالف وكل ما هنيجي هنا يبقى في خلاف وهو ده اللي عايزين نتعاون عليه المره دي والمره القادمه هي بالاسماء ولا مش بالاسماء لكننا سنحفظ الجميع وندعو الله به لكن عايزين كبحث كتحقيق ده اسم والله اخطأنا او اخطأنا مش هتفرق معانا كتير لاننا بندعو الله بها ايه كلها وعشان كده لما كنت استشرت شيخ من الشيخ مصطفى العلوي قلت له طيب يعني ان انا مختلف فيه مع حد تاني وعايز اقول قول قال لي هتقوم عليك الدنيا اشمعنى السبب ده وطب ما اسمي كده لكن ده رايك لكن في الدعاء هندعو بها كلها ورأي سديد وهو الحمد لله اللي كنا سلكناه في هذا الباب يبقى احنا هنحصر هذه الاسماء في النهايه يطلع لك حوالي 200 كلمه او 200 كلمه احفظوا احفظوا بدل ما تحفظ 199 هتحفظ الضعف 148 لكن ال 99 مش هتخرج من هذه واظن ان طالب علم لما يحفظ 200 كلمه وخاصه يعرف ان هذه الكلمات اسماء لربه المعمول للعباده والقربات ثوابها من أحصاها من حفظها دخل. فإحنا نحفظ اليوم في الدرس 200 كلمة إن شاء الله تعالى إذا صارت المعرفة في الوقت ما كانش يبقى نكمل المرة القادمة. ولكن المرة القادمة في تحقيق أكثر. ليه بقى؟ طيب ال 200 دول أنواع دول أرجع 99 أرجع إن هما لأن إحنا ندعو بيها كلها ندعو بيها كلها عشان ما يفوتناش الخير دوت ولله الأسماء الحسنى فادعوا بيها وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بيها. فاحنا نحن نفسنا من السنه والهدي ليه؟ لكن يبقى عندنا جزء هنحققه هي من الاسماء ولا من الاسماء؟ خطبنا فيه فالحمد لله وده يكون فتح من الله علينا لم نغلط فيه واخطانا في النهايه احنا اثبتناه صفه وبندعو الله عليه. طيب انا هنزل الان في اول عمود الف ب خلاص ده اتكتب الف ب خلاص. العمود الثاني الاسماء المعرفه بالف ولام في القران في حرف الالف الله الأول الآخر الأعلى الأكبر. أنا معايا طبعا أوراق دليل كل اسم من دول لكن لو بدأت أقول لكم الأدلة هنحفظهم اكتبوا الأسماء وفي النهاية نعرف الأدلة وإزاي نحفظها. يبقى الأسماء المعرفة بالألف في القرآن اللي مبدوع بحرف الألف خلي بالك أنا بشيل الألف واللام عشان نجيب اسم الفار مش معقوله ألف لا بقول بشيل الألف واللام يعني من تحذف الالف والذي هو التعريف. يبقى عندنا خمس اسماء الله ركزوا على التعريف كبير عشان الوقت يقضي ان احنا نقول كل الاسماء. الله الاول والاخر الاعلى الاكرم عايز صغار حتى الاطفال الموجودين حتى اللي مش معانا في ورثه العلم يبدا يحفظ الاسماء على طول دلوقتي تحفظ الاسماء الاولى دي تحفظها. خمسه مبدوءه بحرف الالف الله الاول والاخر الاعلى الاكرم. وعندنا تبلغكم الله اسم الذات العليه ده نقول في ذات الاول الاخر ثلاث مخطط بعضها الاثنين اللي بعتهم صفات تفضيل الاعلى الاكبر تبع ربك الاعلى اقرا ربك الاعلى. حرف الباء في نفس العمود الباء ما تستنيش بقى ما طبيعي الباء بعد الالف الباء مش عارف بص مع اللي جنبك الباء البارئ الباطل البر البطير أربعة البارئ الباطل البر البطير. حرف التاء التواب التواب. حرف التاء شر مفيش ولا اسم في القرآن مكتوب حرف التاء. المرة القادمة كل واحد هيجيب اسم ما ذكرناهوش يعطيك مكان تانيين خلاص؟ وانا لو خدت حق وضرب لسه لما نغلط قال نقول القواعد عشان ما تحسش انك قلت اسم مش صحيح. الذات مفيش حاجه. الجيل الجبار الحاج الحق الحكيم الحي الحميد. الحق الحكيم الحي الحميد. الخالق الخالق الخلاق القدير. الخالق الخلاق القدير. الذات شرطه مفيش. الذات شرطه مفيش. الراء حرف الراء الرحمن الرحيم الرزاق الرزاق. الزاي حرف الزاي اذا كان معي الزاي ازاي ازاي حرف ازاي شرط ضمير حرف التين السلام السميع السلام السميع الشين مفيش الصاء ها الصمد الضاد شرطة الضاد شرطة مفيش الضاد شرطة الظالم الظالم العين العزيز العظيم العليم العليم أربع أسماء العزيز العظيم العليم العليم الغني الغفار الغفور الغني الغفار الغفور الغني احفظ الله ربك وانت تكتب احفظ ووضع لفوق هذا الثاني وخبر نفسك الفاء الفتاح القاف القاف الخدود القدير القهار القوي القيوم خمسة أسماء الخدود القدير القهار القوي القيوم الكاف الكبير الكريم الكبير الكريم اللام النظير الميم المؤمن المبين المبين وحطوا على كلمة المبين دايما لأن العلماء لم يثبتوا بعنوان الحق المبين المتعال المتكبر المتين المجيد المصور الملك المهيمن كان في سورة النيل المؤمن المبين المتعالي المتكبر المتين المجيد المصور الملك المهيمن النون شرط فيه الهاء شرطة مفيش الواو الواحد الودود الولي الوهاب الولي الوهاب أربعة أسماء الواو الياء مفيش الياء مفيش كان اسم كده اللي جاء في القران معرفه بها واحد يقول على الصحيح وليس من يطلع عمله طبعا اختلف العلماء 1.53 على 54. طيب اللي صوتهم اعلى 54. كل مره اللي صوته اعلى فهو اللي صح. يقول في مشاكل في المسجد والناس مش مبسوطه مش عارف من ايه. اقول لهم كم واحد قال الكلام ده؟ قال لهم كتير. طب وريني كده. ده هم كتير بس صوتهم عالي. فالصوت عالي زي ستره كده لا يدل على الصلاه. كام؟ 54. طيب دلوقتي عم الحاج الآن للصلاة حضرتك رفعت ايديك عشان تقول حاجة صح؟ احنا مش فاتحين باب المناقشة لكن عشان بس نظبط الجدول. في حاجة؟ في أخ هنا كان رافع ايديه لرفع الفضل. الأخ بيقول الرؤوف. دلوقتي العمود ده عنوانه ايه؟ الأسماء المعرفة بأن الواردة في القرآن. الأخ ده مطلوب منه يجيب الرؤوف من القرآن. شوف كل واحد يتكلم ويقعد في واحد يحط سيره فين الآية اللي فيها الرؤوف في القرآن؟ ماليش دعوة بمسألة معرفة بالألف واللام واردة في القرآن. الكلام واضح وصريح. في الرؤوف في القرآن خلاص تتكلمش. في الرؤوف يا أخي الكريم أنا بقول إذا موجود فيها ألف فلان في القرآن، قول لي موجودة بس ما فيهاش ألف فلان، إذا كنت أقول لك قول لي إن فيها ألف فلان في القرآن. يعني صفر العلم، صفر العلم ده تبقى دقيق، ما تبعدش بقى معاك. نعم. كلام واضح. أه كده طبعا في ألف وفي ألف فين. قول القادة المذكورة فين. حاضر ايه كلام الاخر تعمل تبنيات معرفه مقيده لان الله فوق عباده انا استقرا يبقى ان شاء الله يتضح لكم مع باقي الاعمده ان الاقوال اللي عندكم هتاتي ان شاء الله. طب العمود الثاني نفس الطريقه معرفه الالف واللام وارده فين؟ في السنه. ده قولكم وارده في السنه الصحيحه. يعني ليه بنقول انا يبقى في حديث صحيح حديث متنازع فيه او ضعيف عامله معروف في نفس الخبر. اول حاجه الالف في العمود الثالث هو المعرفه بالالف واللام في الدنيا. معرفه بالالف واللام في الدنيا. الاحد الباء الفاسق تنزيل شرط الحكم الحليم. الحكم والحليم. الخاء شرط دال لا شرط را الدال يكون فيها الديان الديان الدال الديان الديان. ازاي مفيش الرفيق الرفيق ازاي مفيهاش الدين السيد السيد الله السيد الشين الشافي الشافي الصاد شرطة الضاد شرطة الطاء الطبيب الطبيب الطاء الضاد عين ليل فين مفيش القاب القابض القابض الكاف مفيش واللام مفيش الميم المؤكد المتعب المعطي المقدم المنان طبعا احنا عملنا التركيز الجاي كما قلنا المقدم المؤخر مع بعض المعطي المساعد المنان يبقى هما خمسه حرف ميم المعرفين الف واللام وليله السنه المقدم المؤخر المعطي المساعد المنان خلاص ما فيش بقى لا نون ولا ايه ولا واو ولا ايه يبقى خلصنا من اول عمودين اللي عنوانهم الاسماء المعرفه بالالف واللام في القران والسنه نعيد مع بعض كم اسم في السنة بعد اسمكم 17 17 والقرآن 24 17 و54 كان 71 تمام العمود اللي بعده الأسماء العاملين بعنوان الأسماء المفردة المفردة الغير معرفة بألف يسموها الذاكرة ولا يقولوا ما حدش يسميها الذاكرة من باب التأكد مع الله عز وجل مش الأسماء النادرة لا الأسماء الغير معرفة بألف ويسمون القرآن والسنة هل الأسماء التي لم تعرف بالألف واللام في القرآن والسنة هل هي من أسماء الله الحسنى؟ ده الكلام واجب العلماء مش دارسين اليوم احنا قلنا الترجيح هيبقى الدرس القادم تمام؟ لكن لو قلت لي على قد علمي ما هي الأسماء؟ وأكثر العلماء إن لم يكن كل ما تعرفهم من السابقين أثبتوها أسماء لله عز وجل في القرآن أما في السنة فيها كلام ولكن احنا مش عارفين بعض أكثر طيب هي الأسماء المفردة الغير معرفة بالألف واللام التعليقات اللي بين الكلام دي مهمة دي كبيرة صفحة لوحدها يا إخوانا الغير معرفة بالألف واللام في القرآن أول كلمة يعني حرف الألف إله إله بالتسديد حقا ذلك الشراء رؤوف لا ازاي مفيش اثنين مفيش الشين شاكر وشكور عفو غير البيت مفيش القاف قليل قاف قليل الكاف مفيش اللام مفيش الميم مجيب مليك مقتدر مجيب مليك مقتدر النون مفيش الهم مفيش الواو واسع جاءت من غير الالف واللام مفيش الواسع ولكن في واسع واسع والياء شرطه مفيش كم كيف ورد عشر طيب من خايف وراء انتوا بتملكوا طيب السنه اللي ورد غير معرف بالالف واللام في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من اسماء رب العزه سبحانه وتعالى يا اخواني اوعى تسيب نفسك عمليه سريه صبر لقلب كده انك الان بتعرف ربك باسماء باسماء هنتكلم في امر جليل عظيم له شان مثوبته دخل الجنة كل حبة كده أيقظ قلبك وهمتك لان الامر عظيم، الامر عظيم فبقى هنا نتوكل ما يكون من احصاها دخل الجنه الحمد لله ابدا. هذا هو اول الطريق الى معرفه الرب سبحانه وتعالى ان تعرف اسماءه. اي واحد يقابل اي انسان ولا كان فكر الاعلى اول حاجه يقول له اسمك ايه؟ لا عايزين نتعرف، نتعرف ازاي؟ يقول له شغال فين ولا بعمل كذا ولا بعمل كذا، يقول له اسمي كذا. فاول السبيل معرفه الاسماء، اول السبيل ان تكون عارفا بربك عز وجل، تعرف اسماء ربك، لانك تعرف عشان كل اسم اسمه صفر مش اسمه فقط. فمجرد حفظ الاسم يبقى انت عرفت صفه لله. فطالب علم لما هتبكي انت كما قال ابن القيم بتوضع عن الله. الناس تاخد الكلام ده اللي ده كلام ربنا، اللي ده الكلام اللي تحبه الله ويرضاه، ده اللي هنعمل فيه. فتجد ان الفجر لو مش مصدر اسماء الرب وصفاته ان الفجر دي هتيجي خالص، مش تيجي صفه ربنا. فبنت ده يا فاذا كان هذا خلاف مقتضى الرحمه والرفق وربنا رحيم ورفيق، يبقى انت لازم تتوقف في الفجر. فاول السبيل ان تعرف ربك. الكلام ده يصدر مع رب الرحيم، ده شيء مستحيل مع الرحمن، يبقى مستحيل يكون في فتوى شرعيه صحيحه. معايا يا اخوان؟ فتكليف ما لا يطاق في اي فتوى شرعيه لاي طالب علم او عالم، لو كلف فيها فيما لا يطاق يقول لا ينافي اسماء الله وصفاته، مش ممكن يكون ده ما يقول ده الرب. فاهمين ازاي يا اخوان؟ معرفه بفضل الرب اي اهلك بعد ذلك واسمائك لمعرفه سنن الرب عز وجل. ايه السنه لرب العزه؟ ها؟ دي تكون سنه تكون في سنه لله. فاول سبيل معرفه الله معرفه كل شيء. معرفه كل شيء. والذي سهل ربه سهل كل شيء. السنة أول حرف عندنا الجيم إن الله جميل جميل. الحاء حي، إن الله حي. القاء الدال الدال مفيش. الراء احنا قلنا في الرفيق في الصف اللي في السنة الاولان، هنا اكتبوا رفيق ومش هنعده، وانتوا بتعدوا بعد كده اللي في السنة ما تعدوش رفيق لاننا عدناها قبل كده، بس لان الحديث كما سيأتي في التحليل المرة القادمة والتفصيل في هذا الامر، الرفيق وردت في حديث الحقني بالرفيق الاعلى. فتفسير الرفيق هنا اختلف فيها العلماء، منهم عداه من لله ومنهم لم يعده، ما لم يعده لم يعده، فاحنا نعتبر لم يعده يبقى ثبت بنص اخر ان الله رفيق. فاحنا كتبناها ليه؟ عشان في نزاع في الاولى في اثباتها بالحديث، فيبقى في حديث اخر اثبت ان الله رفيق بس بدون الالف واللام. انتوا فاهمين الدقه هنا المقصود ايه؟ طيب يبقى حرف الراء رفيق ومش هتديله رقم علشان ما يتعدش مرتين، لانه لو ثبت بالدليل الاول يبقى الحمد لله، ما ثبتش يبقى بالدليل الثاني. ده الراء. السين ازاي ما فيش؟ السين سبوح وردت في السنه، وستير في الحديث سبوح قدوس وستير ان الله حي ستير. ستير بعد كده نسيب الشين والصاب والضاد. الطه طيب، ان الله طيب، جاء بدون الف واللام. بعد كده ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ه مفيش. الواو وتر، وتر خلط العمودين. خلط العمودين دول هم عنوانهم ايه؟ اسماء الله المفرده التي جاءت غير معرفه بالايه؟ بالالف واللام. العمود الثالث اللي هو ينقسم قسمين برضه، المضافه الاسماء المضافه. بيسمع نصين قران وسنه، القران السنه، القران السنه، الاسماء المضافه في القران والسنه. خلي بالكم ان الاربع عواميد اللي جايين كلهم اسماء مضافه، لكن مضافه لشيء معين، لكن دي مضافه الى خير. يعني مضافه الى خير؟ مثال، ما تكتبوش المثال، انا هوريكم بالتفصيل. بديع السماوات والارض، بديع السماوات الاسم ايه؟ مضاف. اردنا كلمه بديع الى السماوات، فاطر السماوات، غافل الذنب، قابل التوبه. معايا يا اخواني؟ دي كلها اسماء ايه؟ مضافه الى اي شيء، لكن اللي جايه مضافه وليها حدود معينه هنذكرها لبدايه. عشان مش المفروض اللي جايه مضافه، عشان كده بعد ما نخلص اربع عواميد ان شاء الله هنسميهم كلهم من اسماء الايه؟ المضافه. لكن مضافه الى ذنوب ذي الرحمه، مضافه الى اضافه مطلقه زي اللي بنتكلم عليها الان، مضافه الى اسم تفضيل ارحم الراحمين احكم الحاكمين، مضافه لحاجه معينه مقيده بشيء معين. وفي مضافه اضافه مطلقه زي ايه؟ السماوات والارض، نور السماوات والارض. نشوف ايه الاسماء المضافه في القران في حرف الالف اللي فيه في القران مضافا الى الناس في سورة ايه؟ هذا حاجة عظيمة. أهل التقوى وأهل المغفرة. ما أنا قلنا عنوان أهو المضاف في القرآن المضاف في السنة. نتكلم عن مضاف في القرآن في حرف الألف، إلى الناس أهل التقوى أهل المغفرة. في الذات بديع السماوات والأرض. انتوا ما قلتليش العدد كام في السنة اللي فاتت؟ لا سيبوا رفيق الى ستة، ادوها رقم ستة اللي فاتت. تقول لي اخر حاجة فيها ستة كده؟ طيب. لا 14 15 10 6 8. طيب يبقى هي الالف هي الناس بتاعت التقوى المقصره الباء تبيع السماء والارض تاء تاء مفيش جيل جامع الناس في سوره ايه دي؟ العمران. الحق مفيش، الاخطاء مفيش، الدال مفيش، الدال مفيش، الرب رب رب العالمين، رب البيت، رب الشعراء، رب العزة، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين، رب المغربين، رب الناس. بسورة هل نعرف رب رب رب رب هذه اسم واحد ولا كذا اسم؟ فاهمين ازاي؟ يعني رب الناس اسم، رب المشرقين اسم، رب المغربين اسم، رب المشارق اسم، رب الناس اسم، ولا دي كلها نعتبرها اسم واحد هو الرب؟ اسم واحد. العلماء ما بيتكلم فيه. ايوه. ناس قالت هو وظيفة اشياء مختلفة، مخلوقات مختلفة، وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، هو اسم واحد رب وضيف الى كذا حاجة. وناس قالت زي ما قلنا اسم عبد الله، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرؤوف، عبد الملك، كلهم كلهم اسمهم واحد، اسمهم عبد. تعرفين ازاي؟ خلينا المرة الثانية انا عايز اتوسع من درسك عشان المرة الجاية لما نيجي نرجح يترجح على قاعدة طيبة. فالناس عايزينكم اسماء بتتخيل من اهل العلم، اكثر العلماء عايزينهم ايه؟ اسم واحد. لكن الدليل هم وجهاتهم، يعني كلامهم جه وجهاتهم. ايه يعني وجدت كذا شيء؟ لا كل واحد منهم باسم الله عز وجل مستقل. والله اعلم. انا اعرف الاخبار القديمه وضحنا ما وضحناش في النهايه، نقول يا رب العالمين، يا رب الناس، يا رب الشعراء، يا رب المشرقين والمغربين. يا كتر ما يقولش الاختلاف هو الاسم ولا الاسمين، دي مش مشكله، لكن هنختارهم ونعتبر دايما يا اخواني اقل. عارفين ايه الاقل؟ يعني مش هنعتبروا ايه؟ نعتبروا كلهم اسم واحد واحنا حافظينهم، عشان في النهاية ما يفوتناش ال 99 باش احنا عارفين خمسة هما خمسة وهم حبيبها واحد ويفوتنا بخير، عشان كده بيبقوا عارفين يحفظوا ال 200 كلهم. خلاص؟ طيب ده بالنسبة للرب، ازاي يقيم الشيء والصاد والصاد والصاد والصاد قلت العين عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب. عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب. الغير غافل الذنب. الفاء فاطر السماوات والارض، فارق الاصباح، فارق الحب والنوى. فارق الحب والنوى. الغاف قابل التوب. قابل التوبيخ. الكاف مفيش، اللام مفيش، الميم. مالك الملك، مالك يوم الدين. مالك الناس. خلاص؟ ده الميم. النور، نور السماوات والأرض، واسع المغفرة في الواو، إيه مفيش واو، واسع المغفرة، ولي المؤمنين بعضهم ذكرها، لكن إحنا عندنا اسم الولي، الأول كان عندكم، شوف العمود ده الولي، ها؟ فتعرفون اسم يده، هيبقى الراجل الله عنه مرتبة اسم واحد، لكن شوف ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين برفض السؤال. العمود الثاني بقى في موضوع السنة. ما وجدت فيها غير في حرف القاف قيم السماوات والارض. اول حديث البخاري في كتاب التهجد. أن تمر السماوات والأرض ومن فيهن، أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، قيم السماوات والأرض. إن شاء الله بعد كده لازم القيم يكون هو المستوي هناك ايه؟ القيمون. فهل نقول القيم والقيمون اثنين ولا ايه؟ نمشوه نعيد في الاخر حد ادنى وحد اقصى ونشوفه في المنام ان شاء الله. الميم مثبت القلوب السنة، الميم مضاف السنة، مثبت القلوب، مطرف القلوب، مقلب القلوب. مثبت القلوب، مصرف القلوب، مقلب القلوب. وكل دي تعبان في الصلاه، يا مصرف القلوب، يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب. دعا بها صفه، دعا بها صفه ولا دعا بها ايه؟ بس دعا بها صفه. صلى الله عليه وسلم. داخل الجدول بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. داخل الجدول بعد الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نتم الجدول إن شاء الله. الأسماء المذكورة في السنة المضافة كم؟ حد عندهم؟ أربعة. أربعة. طيب السماء والأرض، مصارف القلوب، مثبت القلوب، مقلب القلوب. الخانة اللي بعد كده العمود الرابع. الرابع من دراسة. عملين عمود رابع قرآن والسنة. تعرف تكتب؟ أنا مدرس. أنت مدرس؟ بيكتبش غير مدرسين دلوقتي. عمود بقى رابع تكتبه قرآن والسنة. تكبروش قوي يعني برضه صغير كده. تمام. وأسماء مسلم قرآن والسنة. الأسماء المبتدئة أو المبدوءة بذو، خلي ذو بين قوسين، الأسماء المبتدئة أو المبدوءة ب بين قوسين ذو، قرآن السنة، قرآن السنة. في أسماء بدأت بذو في القرآن، حد يعرف حرف الألف إيه؟ ولا حد، كلها بحرف الذال. كلها بحرف الذال، ذو الجلال والإكرام، ذو الرحمة، ذو الطول، ذو العرش، ذو العقاب أو ذو عقاب، ذو الفضل، ذو القوة، ذو المعارف، ذو المغفرة، ذو انتقام. برضه المفروض مرة الجاية هنقعد نتكلم اللي وضيفت لذو من أسماء ولا من الأسماء؟ المضافة إلى ذو، ذو كذا، من الأسماء ولا من الأسماء؟ يعني هل نقول ذو الفضل اسم ولا صفة؟ وذو الطول، ذو العرش، طب وذو الجلال والإكرام؟ اشمعنى؟ ما ده الكلام، اشمعنى تخلي دي اسم ودي صفة؟ كلها مضافة إلى ذو. ليه ما مشيتش على قاعدة واحدة إن كل المضاف إلى ذو أسماء أو كل المضاف إلى ذو ليس بأسماء؟ فاهمين كلامي؟ فاللي هيقول ذو الجلال والإكرام إيه؟ هنلزم، نلزم هذا القائل إن كل ما أضيف إلى ذو من الأسماء، يبقى من أسماء الله ذو القوة وذو الرحمة وذو العرش وذو المعارج أو ذي المعارج. طبعا ذو أو ذي أو ذا ده على حسب الإعراب، عشان ما حدش يقول لي لا، الوردة في القرآن ذي المعارج، ده حسب الإعراب، من الله ذي المعارج. فذو ديت من الأسماء خمسة ولا ستة؟ من الأسماء الست، الست هم على المهندة خمسة، ولو قلنا السادس عشان مش مشهور عندنا في اللغة خلاص خلوها خمسة. تمام، من الأسماء الخمسة بترفع بالألف، بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء على وجه من وجوه الإعراب، والوجه الثاني إن كلها ترفع وتنصب وتجر بحركات مقدرة على الألف أيا كان، لكن المشهور إنها بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. المقصود في النهاية ان ادي 10 اسماء في القرآن بدأت بذو اذا انتهينا ووصلنا انها من الاسماء. مفيش في السنة, مفيش في السنة في ذو الجلال والاكرام, وهذا طبعا مذكور في القرآن, خلاص هذا مذكور في القرآن انتهى. فضل ما قلنا ذو المعارف من الله ذو المعارف. طيب الخانة اللي بعدها الاسماء المبتدئة باسم تفضيل, الاسماء المبتدئة باسم تفضيل, وعشان رياحكم ما تشقهاش نصين, ما تشق الخانة دي نصين, خليها خانة واحدة لان فاتحة السنة هو كل قرآن. الاسماء المبتدئة باسم تفضيل, عارفين اسماء تفضيل يعني ايه؟ افضل, احسن, اقوى, اشجع, ده معنى اسم تفضيل. ورد جزاك الله خيرا في حرف الالف احسن الخالقين, في حرف الالف احسن الخالقين, احكم الحاكمين, ارحم الراحمين, اسرع الحاسبين. بعد كده ندخل في حرف الخاء, الخاء الخاء خير الحافظين, ما خير دي اسم تفضيل بالمناسبة, يقال خير زي اخير ولكن المشهور في اللغة والاكثر استعمالا ايه, فخير اسم تفضيل, لكن لثقل اخير واش واشر فقالوا خير وشر بمعنى اسم تفضيل. خير الحافظين ادي واحد, خير الحاكمين, خير الراحمين, خير الرازقين. من يا اخواني؟ الله. تحضر مع كل اسم ده انت بتكلم عن اسماء الله وصفاته. خير الرازقين, خير الغافرين, خير الفاتحين, خير الفاصلين, خير الماكرين, خير المنذرين, خير الناصرين, خير الوارثين. كم خير؟ 11. خير الحافظين, الحاكمين, الراحمين, الرازقين, الغافلين, الفاتحين, الفاصلين, الماكرين, المنذرين, الناصرين, الوارثين. 11 وانا عادل غلط. 11 ما فيش تاني اسم تفضيل لا قرآن ولا سنة, يبقى دول كام كلهم؟ 11 واربعة احسن واحكم وارحم واسرع ده 15. الخانة اللي بعدها اسماء, بص اعملهم خمس خانات اللي فاضل دول تبقى تصرف فيهم, اللي فاضل خمس خانات خمس اعمده. اسماء سبقت بنعمه, نعمه بحرف القاف القادرون, نعم القادرون بحرف القاف اول حاجه نعم القادرون, ناخدها خانه خانه اول خانه نعمه, ما لو كنت بقى سبتها اعملها بالاول كان زماننا بنتخانق مع بعض. ماشيين عمود عمود. نعمه في القاف القادرون, في الميم المولى والماهدون, نعم الماهدون, الماهدون. بعد كده في الواو قبل كده في النون النصير, نعم النصير, وفي الواو نعم الوكيل, الوكيل. بعد الخانة فيها نعمة أسماء وردت مقيدة في القرآن وفي السنة, أسماء مقيدة, أسماء مقيدة هنسيبهم نصين زي اللي فاتت, قرآن سنة ماشي, هي نفسها شوية دي كده تمام, قرآن وسنة. الأسماء المقيدة في القرآن في حرف الباء آسف في حرف الجيم مفيش في الباب. في حرف الجيم جاعل. جاعل. في حرف الحاء الحافظ أو حافظ حسيب حسي حفيظ. حافظ حسيب حفي حفيظ ده حرف الحاء. حافظ حسيب حفي حفيظ. في الدال الدهر. الدهر. طيب مش الاسماء اقول احنا دلوقتي بنقول اللي قالوه العلماء وبعد كده نفند ونفنط المره الجايه ونفسر ايه اللي ينفع من الاسماء واللي ما ينفعش. لكن ده عزه عالم كابن حزم من الاسماء فنكتبه لنا. الزال ما فيش. الراء الرافع الرقيب الرافع الرقيب. في الشين شهيد. في العين عفو. وطبعا مش هنعدها لان مذكوره في النكره او الغير معرفه بالالف واللام. وصلنا لغايه شهيد. عين عفو. نعم. غين مفيش. تاء مفيش. القاء القائم على كل نفس. القادر القاهر. اخواننا اللي كانوا قالوا القادر والقاهر جاءت معرفه بالالف واللام هي ما حطناش في الاول لانها جاءت مقيده. القادر والقاهر. يعني ايه مقيده اخواننا بيسالوا؟ يعني ايه مقيده؟ قل هو القادر على ان يبعث. القادر على ان يبعث فدي مقيده. غير هو الغفور هو الرحيم. مقيده الغفور لعياله الرحيم للمؤمنين مثلا دي اسمها مقيده. فهل لما تكون مقيده بشيء في علماء قالوا لا المقيده ما عندهاش من الاسماء يكون اسم يكون شيء مطلق لان معنى اللي قالوا انها مش من الاسماء قالوا معناها هو القادر على ان يبعث معناها هو يقدر سبحانه على ان يبعث. والاسم ده قام مقام الفعل مش المقصود باسم انما معروف ان اللغه بيتكلموا بيه. هو القاهر فوق عباده يعني هو الذي يقهر عباده. فقالوا يا ترى ده اسم ولا ليس اسما لله؟ ده اسم في اللغه اقيم مقام الفعل. وصلت؟ فصار في تنازع فانا جعلت له عمود مستقل بنفسه لانه مش زيه زي الغفور الرحيم الملك القدوس ده متفق عليه. فاهمين يا اخواني؟ فصحيح ورد معرف بالالف واللام لكن ما جعلناهوش في اول عمود في الاسماء. ورد مقام معرفه بالالف واللام زي القادر والقاهر لانه ورد مقيد. يا ترى هنعتبركم الاسماء ونضم او ما نضموش دي قصه ثانيه. لكن في النهايه لا يستوي ابدا في فهم طالب العلم ان يبقى القاهر فوق عباده زي الغفور الرحيم او الرحمن الرحيم او الملك او القدوس اللي جاءت مطلقا. فاهم يا اخي الكريم؟ طيب العمود الثاني اللي هو اسماء وردت مقيده في السنه بقى هو نفس العمود بس في السنه. فقط اسمين لله عز وجل وردا مقيدين في السنه فيما اعرف. في حرف الخاء الخليفه وفي حرف الصاد الصاحب. انت الخليفه في السفر. انت الصاحب في الاهل. تمام؟ عكس ازاي؟ قول العكس. الصاحب في السفر عكس في الحديث. انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. فهل الصاحب نبدأ نقول اللهم أنت الصاحب اللهم أنت الخليفة. فهل نقول من أسماء الله الصاحب والخليفة ولا نقول اللي ورد مقيد مش من أسماء الله؟ أنا مش هفصل اليوم. أنا هديكم الجدول وأنتوا اقعدوا فكروا فيه تفكير جيد تفكير بقى طالب علم. ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ عشان المرة القادمة يبقى فيه مناقشة نافعة. مش كل واحد يخطر على باله فكره يروح قايلها, كل واحد يخطر على باله كلمه يروح قايلها, اي حاجه من وحي خاطئ, لا خدها معاك في البيت واقعد اقرا الاسماء دي على ميلك وشوف ليها نعدها الاسماء, وبعد ما تعد اي شيء من الاسماء شوف شوف اللي زيه شكل عن طريق الجدول عشان تشوف كل الاسماء اللي على الشاكله دي, لانك لو اضفت الصاحب والخليفه هتضيف القادر والقاهر. واحد تاني لا ده انا هضيف القادر والقاهر, القادر من اسماء الله والقاهر من اسماء الله. معايا يا اخواني؟ نقول له طب والصاحب والخليفه, يقول لك لا الصاحب والخليفه لا. طب ليه؟ ما هي نفس القاعده, اهو نص شرعي قران او سنه, احنا اتفقنا ان اسماء الله الحسنى انا استخرجها من القران والسنه, دي ما فيهاش فصال. طب ليه هتفرق ان دي هنثبتها ودي مش هنثبتها؟ ليه فرق؟ ايه اللي خلاك اثبتت القادر والقاهر وما اثبتتش الصاحب او الخليفه؟ والعكس صحيح, فهتبقى حجه على القاهر. اللي يثبت القادر والقاهر لازم يثبت الصاحب والايه؟ والخليفه, لان الاثنين ماشيين على طريقه واحده في لغه العرب. انت القادر على ان تبعث عذاب, انت الصاحب في السفر. نفس ايه اللي هي بسميناها العلماء سموها اسماء مقيده, فقيدت القدره على ان يبعث, قيد القهر على عباده, قيد الصاحب في السفر, قيد الخليفه بانه في الاهل. تدوني معنى كلمه قيده؟ يعني قيدت صفات هذا الاسم بحد معين بشيء معين مش اطلق, فالغفور مطلقه, الرحيم مطلقه, الملك مطلقه, ما قيدناهاش بشيء. واضح اخواني؟ طيب العمود اللي بعده, وانا بكلمكم لان انا شايف انه يندمج مع العمود السابق, انا سميتها ايه؟ منكره مقيده, يعني الاسم ورد نكره زي العمود اللي هو الثاني عندكم اللي هي غير معرفه بال, يعني ده هنا مش هسميها بقى غير معرفه بال ومقيده الاثنين مع بعض. فانا شايف ان تحطوها في الاسماء المقيده, سواء مقيده معرفه بال او او او غير معرفه بال, مش هتفرق معانا كتير تمام. لكن اكيد ان غير معرفه بال فوق انها مقيده هتكون ابعد من انها تكون من اسماء الله عز وجل, لان الاهتمام بها اقل. عشان كده بكتب لها عمود, خلوا لها عمود عشان ما تلخبطوش ولا تضيفوا ليها. اول حاجه في حرف الباء بالغ امره, المنكره المقيده في القران, ما خلاص بقى ما فيش في السنه, هي قران وسنه واحد, ما فيش في السنه حاجه فيما اعلم. بالغ امره, بالغ امره, احنا لما قلنا الدهر قلناه في القران ولا في السنه؟ لا خلوه في السنه, الاخ بينبهني وجزاه الله خيرا. الدهر في صفات السنه, ما المقيده في السنه, جزاك الله خيرا. طيب المنكره المقيده بقى في القران بالغ امرك حسيب وحفي وحفيظ, هتقولي ما احنا قلناها في اللي قبلها, هنشطبها باللي قبلها لانها هنا مش معرفه بالوقت, جاءت في القران وكفى بالله حسيبا, ما جاتش الحسيب ابدا, فهنشطبها من الاسماء المقيده اللي فاتت وتحطها في الاسماء المنكره المقيده, حسيب حفي حفيظ. نعم يا اخي, جاعي وجاعي, اه ماشي. شفيع وشهيد, عشان كده بقول لكم خلوهم بقى خانه واحده لان هم ايه, واضح ان الكلام فيها قريب, مقيده وخلاص, سواء معرفه او منكره. شفيع في الشين, شفيع وشهيد. طيب في الفاء فعال لما يريد, في ناس عزيز ده من اسماء الله عز وجل, قالوا الفعال لما يريد من اسماء الله, نكتبه ونحقق المره القادمه. قائم, قائم على كل نفس, هي اللي ورد في القران قائم, ورد دي ورد دي صح, هو القائم على كل نفس, هو افمن هو قائم على كل نفس. تمام. كفيل, في الكاف كفيل. في الميم محيط مقيم موئل محيط مقيت موئل اللي هي موئلة اللي وردت في القرآن في سورة الكهف. الهاء هادي هاديا ونصيرا برضه كفى بالله هاديا. لو كانت هادي فقط كنا حطناها في الغير معرفه بالالف واللام، لكن الغير معرفه بالالف واللام جاءت مقيده كفى بالله هاديا. واقي واقي في الواو تعبتوا فاضل خمسين بس عمودين تهيئ الاثنين اكثر من بعض. الجمع ما جاء بصيغه الجمع نعم نصير نصير بس احنا نصير احنا كتبناها في الاسماء نعمه المره نعمه النصير فدام جت النصير بالالف واللام ومع نعمه يبقى مش هنفكر في حكايه هي ورث مقيد ولا معايا. نعم ما جاء من اسماء الله عندما نعده من الاسماء بصيغه الجمع بصيغه الجمع ورد بصيغه الجمع الرازق مش هنفكر فيها لان عندنا الرازق من الاسماء باتفاق ورد في السنه مش كده فمش هيهمنا كتير. الزارعون بحرف الزاي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ناس أذن أسماء الله الزارع كابن العربي رحمه الله من المالكية. حرف الصاد الصادق جاء الصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. نعم وردت لا صفون دي الملائكة كلام عن الصادقون أي حاجة جمع بقى كل جمع عن الصادقون. في الجمع أيضا الفاعل لفاعلون جاءت أيضا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فجاءت فاعل صيغة الجمع كنا فاعلين. حرف الخالق جاء وأحسن الخالقين في التصديق. طيب في الميم خمسة أسماء مستمع إن معكم مستمعون مبرم فإنا مبرمون مكتوبة القادر عشان نعمل قادرون اكتبوها هنا ايضا يبقى كتبت عندنا في المعرف بقلب مقيد وردت في الجمع. المنزل وانت خير المنزلين يبقى ورد عندنا في خير المنزلين في التفضيل جاءت خير المنزلين وجاءت هنا في الجمع فجاءت مضافة الى اسم تفضيل افعل التفضيل وبصيغه الجمع كل ده يبعدها انها تكون من الاسماء. عارف الموسع وانا لموسعون. اخر حاجه اخواني الموسع انا لموسعون يبقى حرف الميم مستمع مبرم القادر المنزل الموسع. اخر عمود صفات الاسماء وصفات الافعال. نعم خمسة بالقادر مستمع مبرم قادر منزل موسع. اخر عمود صفات الاسماء وصفات الافعال يعني ايه صفات الاسماء وصفات الافعال انا عارف في نقاط غامضه هتكون في العناوين ديت، المره القادمه هتتفصل اكتر، لكن يهمني شغلنا اليوم جمع كل ما ذكر من الاسماء مع احتمال ان يكون الاسماء، لكن في اسماء اخرى كثيره جدا حتى قدم عربي الف ايه، لكن ادام بعيده خلاص قول اقرب الى الشذوذ منه الى اثبات شيء فيه بنبعد. يعني قال مثلا رابع ثلاثه خامس اربعه سادس خمسه، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابع، فقال من اسمائه رابع ثلاثه، ولا خمسه الا هو سادس، قال من اسمائه سادس خمسه، فبعيد بعيد بعيد. ويعني اللي عدل ما فيش حد خالص قال الكلام ده غير ابن العربي ومردود عليه. فاحنا ذكرنا الاسماء اللي قال بها اهل العلم، ويعني ولو من وجه من الوجوه يحتمل الناس الاسماء، والمره القادمه انفصل الكلام ده فيما نرى، لكن اللي هندعو به كل ما ذكر اليوم نحو من 190 اسم تقريبا او 195 او 190 تقريبا، لما نشيل المكرر اللي ذكرناه الان هتلاقوه مش هيزيدوا عن 190 100 حاجه وتمام. تمام، هنحفظ 180 كلمه، يبقى خلاصه الدرس اليوم انك تحفظ 180 اسم من اسماء العلماء قالوا انها من اسماء الله. خلاص هيترجح عندنا ايه منها اللي هي نبقى يعني مدين ايدينا اكتر منها، هنفصل منهم 99 هم اقوى، لكن هندعو بالباقي 90 الزياده دي هندعو بها. وبالمناسبه ان اكثر من عدد من الاسماء ولم يتقيد ب 99، يعني في نزاع ترى هي 99 على التقييد ولا فيها زياده، الحديث يحتمل المعنيين. يحتمل المعنيين ازاي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. الجمله دي ممكن تعرف بطريقتين. الطريقه الاولى ان لله 99 اسما، ويبقى احنا كده وقفنا عند الكلام، وده كلام مفيد. اللي وقف عند هذا الجزء من الجمله قال يبقى هم 99 وفقط. النبي يقول لله 99 اسم، يبقى ان لله خبر ان 99 اسم ان، دي جمله مفيده، يبقى 99 اسم لله بس، زياده على كده ما يبقاش اسماء لله. اكثر العلماء خلاف هذا الاعراب، قالوا لا، ان لله 99 اسما ديت كلها كده الجمله ده 99 اسما لله دي اسم ان. ايه خبرها؟ الكلام ده عايزكم تفهموه، انا بتكلم في نحو، ان النحو ده حاجه مش صعبه. تاني يا اخواني هناخد ثلاث دقائق نحو معايا كده. الجمله يا اسميه يا فعليه، صعب الكلام ده؟ اللي اول مره في حياته يسمع نحو يسمع الكلمتين دول، وده ما تمشي ده ليه حق، عشان نعرف ان الاعداء هم اللي قالوا لنا النحو صعب، عشان يعقدوا لنا الدنيا، عشان نكره العربي ونكره اللغه العربيه ونسيب القران ونسيب السنه. ما هو ده لسان القران والسنه، لغه العرب، ان انزلناه قرانا عربيا، والرسول عربي، والسنه بلغه العرب. فلما اقول لك لغه العرب حاجه صعبه ومحدش هيفهمها، يعني بقول لك لا تفهم القران ولا تفهم السنه، ودي مصيبه الامه. بيقراوا القران والسنه مش فاهمين عربي، وبالتالي مش فاهمين حاجه من القران ولا السنه، لانه مش فاهمين عربي. بصوا يا اخواني، اي كلام من كلام العرب لما تفصصوا واحده واحده هيطلع يا اسم يا فعل يا حرف، مفيش حاجه رابعه. كلام صح. اسم زي محمد، زي حائط، زي مروحه، فعل. الزمن جزء منه، ياكل، يشرب، يلعب، شيء بيحتاج زمن يفعل فيه، اسمه فعل. يفعل في زمن. ان ما هوش اسم شيء علم ولا فعل يفعل ده اسمه ايه؟ اللي ما ينفعش لا اسم ولا فعل، فيه على من، لا هنا شيء اسم وهي ماشيه فعل، فتروح حرف. صعب الكلام ده؟ ادي درس من دروس اللغه العربيه. صحيح؟ ياخدوا درس، هو درس اسمه الاسم والفعل والحرف. خلص الدرس ده. الدرس الثاني، الكلمات دي سواء اسم او فعل او حرف بنكون منها ايه في لغه العربي؟ جمل. الولد اول ما بيتكلم نقعد نقول له باب باب باب، مام مام مام، مش كده؟ نقعد نعلمه كلمه كلمه. كل ما يتعلم كلمة يبقى اتعلم كلمة، بعد كده المرحلة الثانية بنبدأ نعلمه إيه؟ يقول جملة. تمام؟ يقول جملة، يربط الأسماء بالأفعال بالحروف عشان يكون جملة. يقول الشمس مشرقة. ما ينفعش هو صغير نقول له الشمس مشرقة، مش هيفهم حاجة. نفهمه يعني إيه شمس؟ فاهمين إزاي؟ نفهمه يعني إيه يلعب؟ يعني يشرب يعني ولد، وهو يبدأ بعد كده يتعلم الجملة، يبدأ يكون الجملة، يا ترى يجيب الاسم الأول ولا الفعل الأول ولا الحرف الأول. تلاقوا الأطفال، أنا جايبها لكم مسألة من أول خالص، كانوا حرفين لغة خالص، لازم تتعلم لغة بس، عشان تعرفوا مسألة سهلة. تلاقوا الأطفال يلخبطوا، ما يعرفوش يقدموا إمتى الاسم وإمتى الفعل وإمتى الحرف. يعني بنتي سارة بتقول لي أبي أنا عايزة أنا أشرب، لا انا اروح معاه انا تعظني، لا الحرف في الاخر والاسم في الاول، بس بدات تحول او تكون جمله من كلمات. هي السنه اللي فاتت بدات تتعلم الكلمات، عايزه ترتب الاسم والفعل والحرف. ففي الحقيقه اللي انتم بتحطوا عليه من فعل ساره ده، في الحقيقه احنا بنعمله، ولو في حد بيفهم عربي كان قاعد يضحك عليه. صحيح يقول لك فلان بيشرب، في يشرب هو الباء حرف جر عمره يدخل على الفعل، فمين قال ده خالص يضحك عليه؟ بيلعب بيشرب بيقرا. لو حد سمعنا من اللي بيفهم عربي هيقعد يبص لنا ويلفت يمين وشمال، مش ممكن. ده من علامات الاسم دخول حرف الجر عليه، الجر للاسماء فقط، مفيش جر في الافعال. فاحنا مرتبين الجمل بالشبه، ها بيشرب بيلعب، ونقدم الاسم ونأخر الفعل هذا ويعلم ده ربنا. فاحنا عايزين دلوقتي نقول ان لما بنيجي نرتب، يا بنحط الاسم الاول يا بنحط الفعل. اذا حطينا الاسم الاول فالجمله دي اسمها اسميه، واذا حطينا الفعل الاول يبقى الجمله دي اسمها ايه؟ ده درس تاني. صعب ولا سهل؟ صحيح. الجمله الاسميه هي الجمله التي تبدا بالاسم، الجمله الفعليه هي الجمله التي تبدا بالفعل. طب في حاجه ثالثه غير الاسم والفعل، ايه هي؟ الحرف. هل في الجملة الحرفية؟ قال لك لا، إذا الحرف جه في الأول يبقى مستحيل يكون إلا في تقديم وتأخير. يا دخلت في التقديم والتأخير، ده حاجة صعبة. صعبة ليه؟ ما أنا بقول لك ما بتبدأش الجملة عند العرب إلا باسم أو فعل، في جملة اسمية وجملة فعلية، لكن مش جملة حرفية. فلما تلاقي الحرف سيبك من الحرف وشوف اللي بعده عشان تعرف هي اسمية ولا إيه؟ ولا فعلية؟ فهمتوني إزاي؟ ده درس تاني في مرحلة إعدادية أو ثانوية. سيبك منه، يبقى احنا عندنا اسمية فعلية. طيب الدرس الثالث أو الرابع، إذا كانت اسمية وبدأت باسم ركز معايا، الاسم ده لأنه جه في الأول سميناه مبتدأ. فنقول كلمة مبتدأ خبر مش عارف إيه، أي حاجة ده مش فاهم. لا، مبتدأ يعني اسم بدأنا به الجملة الاسمية فسموه مبتدأ. طيب انا بتكلم عن جمله، والجمله قلنا ليها معنى. لما اجي ادخل عليك اقول لك ايه؟ محمد. خليكم معايا، انا مش بتكلم في نحو، انا بتكلم ناس بتفهم عربي. لما اقول لك ادخل عليك اقول لك اخ محمود، تقول نعم. اقول لك محمد، هتقول لي ايه؟ مال. هتقول لي مال وايه خبر، مش كده؟ يبقى اي حد هيدخل يقول اي اسم ويبدا بيه الكلام، العقلاء كلهم هيقولوا له ايه؟ ما له، ما خبره. تمام؟ طيب اسمعوا كده مني، محمد التلميذ المجتهد. لو دخلت عليكم قلت لكم محمد التلميذ المجتهد، هتقولوا لي ايه؟ ماله برضه؟ ايه خبر؟ يبقى ما فيش واحد يقول لي محمد مبتدا والتلميذ خبر. ازاي؟ هو انا لو دخلت عليكم قلت لك محمد التلميذ المجتهد مش هتقول لي ايه خبره وماله؟ فاهمين ازاي؟ طيب محمد التلميذ المجتهد اللي كان معاصي السعوديه العام الماضي ومكث مع ابيه 5 سنوات وجاء هنا وحضر في الامتحان وبقى ما شاء الله عليه دلوقتي، هتقولوا لي ايه؟ ما خبر. يبقى انت لما تكون الجمله طويله ما انت بتفهم عربي، عشان كده بيقولوا الاعراب فرع عن المعنى، لازم افهم معنى الجمله عشان اعرف صح. فالولد اللي قال الخبر في اخر بعد 2 متر من الجمله، قال الخبر في الاخر، مش هو عارفها ازاي؟ مش اتكلم في حاجه عجيبه ولا حاجه، هو الحكايه كانت بتشغل دماغه، ده مبتدا وعايز اعرف ايه الخبر بتاعه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه قبل يحاسبكم. حد فاهم حاجه؟ فاهمين ازاي؟ يبقى على طول لسه الجمله ما كملتش عندي. الجملة الاسمية لها ركنين، مبتدأ وخبر. ما ينفعش الجمله من غيرهم، مش هتتفهم الجمله اللي بيهم. فانت اوعى تقول على حاجه انها خبر الا لما تحس انك فهمت المعنى. كلمه بدأ في الاول اسم يبقى جمله اسميه، ما تقولش دي خبر غير لما تفهم المعنى. وصلت ولا ما وصلتش؟ ان لله 99 اسما. خلاص احنا نسيب النحو بقى ونرجع اسم. بالنسبه للجمله الفعليه اولها فعل، قلت لك يشرب، هتقول لي ايه؟ مين؟ مش هتقول لي ماله، مش كده؟ لما قلت لك محمد قلت لي ماله، ما خبره. لما قلت لك يشرب ما قلتليش ماله، لان ده مش اسم، ده فعل. هتقول لي مين اللي تعبه؟ مين اللي شرب؟ اقول لك يشرب، هتقول لي مين؟ يقرا، هتقول لي مين؟ اجابه مين دي هي من؟ اجابتها هي ايه؟ هي الفعل. فهمتوا ازاي يا اخواني؟ هي الفعل. خلاص خلصت الجمله، خلصت الجمله فعل ودي فاعلها. ممكن يبقى لها مفعول به وممكن ما يبقاش لها مفعول به. به جاء الرجل، مفيده ولا مش مفيده؟ طيب شرب الرجل، هتقول لي شرب ايه؟ فهمتوني ازاي؟ ايه هو المفعول به؟ لكن الاثنين الاساسيين هو الفعل والفاعل. لو كانت محتاجه لازم مفعول به بنسمي الفعل ده متعدي، معناها ما ينفعوش الفاعل بتاعه بس، لازم يخبط خبطه ثانيه ويشوف له فاعل. اذا ما نفعش فاعل واحد ويقول اثنين مفعول واحد ولازم اثنين، نسميه متعدي لمفعولين. ادي درس في اللغه اسمه المتعدي لفعل، المتعدي لمفعول ومتعدي لمفعولين. عايز اقول لكم في النهايه من دروس النحو دروس للكلام اللي بتقوله، فانت لو فاهم الكلام هتقول نحو صح. لكن احنا اننا مش فاهمين الكلام وهم قالوا لنا النحو صعب وهو مبتدا وخبر وفعل وفاعل ومضاف ومضاف اليه، فالعمليه بالنسبه لنا لوغاريتمات. لا، هي لوغاريتمات ولا حاجه. اعرف معنى كلمه مبتدا، ليه سموه خبر؟ ليه سموه فاعل؟ ليه سموه مفعول به؟ وافهم الجمله هتعرف نحو. تعرف نحو. ولك حديت لما كنا عاملين معهد العلم الرباني، حديت اخواننا ايه اصعب ماده؟ قالوا النحو. قلت لهم انا هنقعد ساعتين عرفتوا النحو كله. لا لا لا، كتير كتير انت بالنسبه لك عشان اعرف. قلت لهم بعد الساعتين لو ما فهمتوش النحو كله يبقى لكم حق. ما احنا هنجيبها بالبساطه دي كلها كده، بساطه شديده. فعل فاعل مفعول به. نبدا ندور. جاء الولد من المدرسه، من حرف. قالوا الحرف ده في انواع للحروف، حروف بتجر، حروف بتنصب، حروف مش بتنصب يعني بتنصب. طيب نرجع تاني للاعراب عشان ما نشتش بعيد، دي اخر درسنا ان شاء الله. ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. العلماء اللي قالوا الجزء الاولاني جمله مفيده، شوفوا بقى الاعراب. لله، هتقولوا لي ايه؟ ايه 99 اسما. لو وقفت على كده يبقى انتوا عرفتم انه ليس لله الا ايه؟ انا بقول لك لله 99. طيب لو اتحيت ان الجمله دي كلها مش انا اللي اقصدها، ما اقصدش ان انا اخبرك ان لله 99، لا، ده انا بقول لك لله 99 اسما. تقول لي من هم ال 99؟ اقول لك من احصاهم دخل الجنه. ده الخبر. فهمتوني ازاي؟ وده المفهوم اللي فهموه جمهور العلماء. ضربوا لك مثال اخر انا قلته قبل كده. لي 99 جنيها. لو انا انهيت الجمله على كده يبقى انا راس مالي كله كام؟ طيب لي 99 جنيها اعددتها للصدقه. يبقى انا راس مالي كام؟ 99 ولا اكثر؟ اكثر. ومنها 99 للصدقه. وضرب شيخ الاسلام مثال اخر، قال لي 99 مملوكا اعددتها للجهاد او اعددتهم للجهاد. يبقى العدد العديد اللي عندي المملوكين مش 99 عبد، ده دول ال 99 اللي انا مخططهم ليه؟ فقال ان لله 99 اسما. ده 99 من اسماء كثيره، دي مخصوصه وليها مزيه مخصوصه ان من احصاها. وصلت كده؟ فبالتالي هم قولان لاهل العلم، ما نقدرش نرجح واحد منهم، ما عندناش مرجح. كان في مرجح اخر، اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. قالوا في اسماء في علم الغيب وفي اسماء علمها احد من خلقك وفي اسماء تامين ازاي يا اخواني؟ قالوا ده هي اكثر من 99. استلموا بادله اخرى لكن ما بعتبرهاش ادله، بعتبرها اشياء نستانس بها. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد عند العرش يوم القيامة، نسأل الله ان يكون شفيعا لنا، لما يسجد عند العرش قال: فيفتح الله علي بمحامد يعلمنيها. لم يدعو بها النبي من قبل، قالوا هذه المحامد التي يفتح عليه بها انما هي من اسماء الله. لكن ده مش دليل، ممكن تكون اسماء بتكون صفات. لكن شيخ الاسلام استدل بدليل اخر في الحديث الاول، وقال ان الناظر في القران والسنه يجد ان عدد الاسماء اكثر من 99. هذا كلامه رحمه الله، لكن لا تزال المساله تحتمل هذا وتحتمل ذلك. فاحنا مش هننازع اللي قالوا هم 99 بالضبط، لكن في النهايه هنقول لهم طب ايه هم 99؟ ولو عدوا اسماء هم طب ليه مش كذا ليه مش كذا؟ فالاولى والاحرى بكم الا تجذبوا انها 99 عند طالب العلم وعند المتعبد لله، لانك لو جذبت 99 وتركت غيرها يبقى انت حرمت من هذا الاجر العظيم. لكن لو وسعت له الباب وانها اكثر من ذلك، عشان كده جاء السؤال الثاني للعلماء: الا احصى 99 بعينها ولا اي 99؟ فقالوا: وفضل الله واسع، ان من احصى اي 99 منها فقد دخل في هذا الوعد، دخل الجنه. نسال الله ان يهيئ لنا ذلك. الاسماء اللي بين ايديكم درس اليوم خلاصته صفات الاسماء والافعال. صفات الاسماء والافعال في حرف الراء رفيع الدرجات. اقول لكم يعني صفات الاسماء والافعال. في حرف السين سريع العقاب، سريع الحساب، سميع الدعاء. في حرف الشين شديد العقاب، شديد المحال. شديد العقاب، شديد المحال. كم اسم دولك؟ ستة. قالوا ان رفيع الدرجات مش اسم لله. احنا هنناقش المره القادمه، لكن عايز عشان اوصل معاكم يعني ايه صفه اسم وصفه فعل، بحيث اللي هيحضر المره الجايه ومش مذاكر الدرس ده ان شاء الله يبقى قاعد مش فاهم حاجه خالص. صحيح. فنصيحه ليكم ترجعوا خلال الاسبوع ويا ريت اليوم الليله تسهروا انك تحفظوا هذه الكلمات هذه الاسماء، وبكره اقعدوا اعملوا لنفسكم تدريبات فيها. طب اسمع لنفسي كده بقى بحرف الالف، سواء بقى معرض بقى لو مش عارف اجيب الصف ده بالعرض، وهاتوا بالعرض وهاتوا بالطول، لاني دخل الجنه، لان الثواب دخل الجنه. هاتوا بالطول والعرض وخلي زوجتك تسمعهم لك. طب انت سماعي، طب انا سمع، خد يا محمود، خد يا بنتي يا مريم. اجعلوه موضوع في البيت، نعرف الله باسمائه وصفاته. خلل كبير ان احنا نعبد الله ونحن لا نعرف اسماء الله اللي هي هتدلنا على صفاته سبحانه وتعالى. يعني ايه صفات افعال وصفات اسماء؟ قال لك ان كلمة رفيع الدرجات أصلها في اللغة درجاته رفيعة. سريع العقاب أصلها عقابه سريع. فسريع ده وصف لإيه؟ للعقاب. سريع العقاب العقاب سريع. شديد المحال، المحال شديد. شديد العقاب يعني عقابه شديد. وصفه وصفه. فقالوا انت في الحقيقة مش دي مش اسماء لله، ده اسم للصفة نفسها. الصفة نفسها ليها اسم انه سريع، فهذا المحال اللي هو صفة له. العقاب صفة لله، الله يعاقب، فصفة عقابه انه سريع، صفة عقابه انه شديد. معايا يا اخواني؟ فدي مش اسماء لله، لا ده دي اسماء لصفات الله. وصفة وصفة يبقى انت صفه من صفاتك، انت صفه من صفاتك الشكيمه والقوه. فما اقول قوي الشكيمه، انا مش ده مش اسم ليك، ده اسم للصفه بتاعتك. صفه الشكيمه عندك ليها اسم انها ايه؟ قوي. وصلت او ما وصلتش؟ فبعض العلماء قال لك لا، اللي بياتي صفات افعال او صفات اسماء ما تبقاش اسماء لله، ما تبقاش اسماء لله. وبعضهم عدها قال لا، سريع العقاب، الله سريع العقاب، شديد المحال. هل ندعو بها؟ الجواب طبعا. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء. دخل في ايه؟ قران وسنه ودعاء، واضح؟ لكن كلامنا كله على شيء دقيق عشان بس ما تتلخبطوش المره القادمه. هو اسم ولا مش اسم؟ اعيد واقول، انت قوي وشديد وعالم ومجتهد وسباك ونجار وموظف، لكن دي مش اسماء ليك، دي كلها ايه؟ صفات او افعال لك. وليس كل صفه للانسان وليس كل فعل للانسان اسما له. واضح؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا اخواني اسال الله عز وجل المره القادمه تكونوا حافظين ال 190 او 185 دول وفكرتوا يا ترى ايه اللي ينفع من اسماء وايه اللي ينفع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجهد دوما يا طالب العلم وابذل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجى. يا طالب العلم أقبل غيوب رب المنزل بمعلوم حياة تكن حياتك أفضل.